هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. ما زلنا مع بحار العشق الإلهي والوجد الصوفي، نتأمل إبداعات من هاموا في محبة الله وتدبروا في أسرار خلقه وحكمة كونه وجمال ملكوته، وصنعوا ديوانا من الشعر الصوفي البديع الذي يحتل مكانة متميزة وسامية في ديوان الشعر العربي كله. وما زلنا مع سلطان العاشقين وإمام المحبين عمر بن الفارق، نتوقف أمام الإشارات البليغة والصور البديعة والإلهامات الروحية عندما اكتملت التجربة الفريدة وفاضت أباريق المحبة الإلهية وانسكبت خمر الروح المقدسة وتعطر الكيان الإنساني كله والوجود الروحي بهذا الفيض من النورانية والإشراق والشعر البديع. يقول ابن الفارض: قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ لم أقض حق هواك إن كنت الذي لم أقض فيه أسا، ومثلي من يفي، ما لي سوى روحي وبادل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف عطفا على رمقي، وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلب المدنفي. فالوجد باق والوصال مماطلي، والصبر فان واللقاء مسوفي. لم أخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشييع الخيال المرجف، واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني، وكيف يزور من لم يعرفي. لا غرو أن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذرفي، وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف. إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي وماطل إن وعدت ولا تفي فالمطل منك لدي إن عز الوفا يحلو كوصل من حبيب مسعفي. ثم يقول عمر بن الفارض في قصيدته الصوفية البديعة: روحي فداك عرفت أم لم تعرفي، أهفو لأنفاس النسيم تعلة ولوجه من نقلت شذاه تشوفي، فلعل نار جوانحي بهبوبها أن تنطفي وأود ألا تنطفي. يا أهل ودي أنتم أملي، ومن ناداكم يا أهل ودي قد كفي، عودوا لما كنتم عليه من الوفا كرما، فإني ذلك الخل الوفي، وحياتكم قسما، وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي، لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري برضاكم لم أنصفي. لا تحسبوني في الهوى متصنعا، كلفي بكم خلق بغير تكلفي، أخفيت حبكم فأخفاني أسا، حتى لعمري كدت عني أختفي، وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي. ولقد أقول لمن تحرش بالهوى: عرضت نفسك للبلى فاستهدفي، أنت القتيل بأي من أحببته، فانظر لنفسك في الهوى من تستهدفي. طفي قل للعذول: أطلت لومي طامعا أن الملام عن الهوى مستوقفي، دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.